فلا يزال درسنا موصولا في رسالة الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام محمد بن عبد الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. في طريقي إلى صلاة المغرب قبل قليل سألني وقال إنه ينسب للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية قوله لو شاء الله عز وجل لاستوى على جناح بعوضة، وكما ينسبون إليه التجسيم. على كل حال من الشناعات التي يشنع بها. نعم الشيخ لا ليس هذا من علمه، بل الذي يعرف عن الشيخ رحمه الله نعم تعظيم الله عز وجل، ولا يقول مثل هذه الخيالات، هذه أماني ولا وجود لها إلا في الذهن. والشيخ هو ممن قرر مراتب الوجود الأربع، وقرر يعني معنى الاستواء رحمه الله تقريرا لا مزيد عليه، فبين أن معناه والمعنى لا وجود له بالعين، إنما يوجد في الذهن. المعنى يعني وجوده في الذهن فقط، فمعناه معلوم، معنى الاستواء معلوم، وكيفيته وحقيقته وحده موجود لكنه مجهول العلم، مجهول لا يمكن لعلم المخلوق أن يدركه، لا يمكن لوهم مخلوق أو خيال مخلوق أن يحيط بحده وبكيفيته سبحانه وتعالى، أو بكيفية صفته سبحانه وتعالى. وما يطلب من المخلوق أن يعتقده إذا أضيفت هذه الصفة إلى الخالق أن يعتقد توحيد المعرفة والإثبات، وهو المثل الأعلى، إثبات المثل الأعلى لله عز وجل، المثل الأعلى في قلب المؤمن، في قلب العبد المؤمن، يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. وهذا هو توحيد المعرفة والإثبات، اسمه توحيد المعرفة والإثبات. نعم هذا علمي، يعني منزلته أنه علمي ليس عينيا. أما ما ثبت فيما خرج عن المعرفة فهو أعظم من أن تحيط به معرفة مخلوق. لو أن المعارف معارف المخلوقين من أولهم إلى آخرهم كانت معرفة واحدة ما أحاطت بالله علما ولا بصفته سبحانه وتعالى، لكن ربنا عز وجل يسر علينا وقنع منا بالتوحيد، بتوحيد المعرفة والإثبات، بحيث أننا إذا تصورنا لله عز وجل معنى الكمال تصورنا إياه يمنع من وقوع الشركة فيه أو وقوع المماثلة فيه. هذا توحيد المعرفة والإثبات مطلوب منا. ما نقول كما قال من ضل كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، نقول كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، ولله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا أو عيبا فالله منزه عن ذلك. أي نعم، يعني يخطر ببالك التوحيد، هل أقول الله بخلاف التوحيد؟ إذا ما عرفت، وعندي ركن من أركان التوحيد وهو توحيد المعرفة والإثبات، الركن الثاني توحيد القصد والطلب. هنا ولا يعني أني إذا ما عرفت أو ما أحط بالكيفية أنني أجحد العلم أو ما هو علم موجود، كما يقول الطحاوي العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فمن جحد الموجود كفر ومن ادعى المفقود كفر. والسلامة أن تعترف بالموجود، بالعلم الموجود، وتفوض علم وتفوض ما فقدته من العلم إلى عالمه نعم سبحانه وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. قال أبو مطيع: قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال أبو حنيفة رحمه الله: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وفي لفظ قال أبو مطيع: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال رحمه الله: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال فإنه قال أبو مطيع: فإنه يقول على العرش استوى، ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال أبو حنيفة: إذ أنكر أنه في السماء فقد كفر. نعم. قال شيخ الإسلام: ففي هذا الكلام المشهور عن يعني أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات. وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض. قال أبو حنيفة: لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء. واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا الشيخ الإسلام مع هذا لا يكفر يعني الأشعرية، أئمة الأشعرية حينما ينكرون الاستواء، يقول: لو قلت بقولكم يعني أن الله لم يستوى على العرش لكنت كافرا، أما أنتم فلا تكفرون لأنكم جهال. يعني هو يتوقف دائما يعني حتى تقام الحجة أو تزال الشبهة، قد يكون لديهم شبهة، هل صح هذه يعني حجة فطرية أو يعني حجج فطرية عقلية يعرفها سليم الفطرة صريح العقل، قد تكون فطرهم يعني محرفة، أو قد تكون عقولهم أي نعم يعني مخلوطة، فهؤلاء لديهم شبه في شبه عقلية ولديهم يعني انحراف في الفطرة، فلا بد من إزالة الانحراف ولا بد من إزالة الشبه ولا بد من إقامة الحجة. أي نعم، فهذا هو الذي عليه أهل الحق، لا بد من إزالة الشبهة وإقامة الحجة، إزالة المانع وإقامة الموجب. أي نعم، حتى يحكم مثلا يعني حتى يحكم بالحكم المناسب من تكفير أو تفسيق أو تبديع أو نحو ذلك. نعم. وروى هذا اللفظ عنه وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق. أي نعم، وذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، وذكر أيضا أن هذا الأثر رواه أبو إسماعيل الهروي بسند في كتاب الفاروق عن أبي مطيع البلخي. نعم، ذكر في الحاشية التي قبلها أنه مفقود. ها؟ ذكر في الحاشية التي قبلها آخر سطر. ماذا ذكر؟ في الهامش: وكتاب الفاروق الذي ذكره الشيخ على حد بحثي لا يزال مفقودا. إيه. نعم. ويكثر شيخ الإسلام من النقل منه. أي نعم انظر طبق نعم كحل نعم. ورواه هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن ممكن الحسن. تقرأ لنا ترجمة الهروي؟ اي نعم. كان من سلاطين العلماء لا يخاف في الله لومة لائم. قال عنه الذهبي كان أثريا قحا وكان سيفا مسلولا على المتكلمين. كان على مذهب الإمام أحمد في الأسماء والصفات. أما في السلوك فقد اكتفى أثر المتصوفة وألف كتابه منازل السائرين على طريقتهم. قال عنه الذهبي ولكنه له نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه منازل السائرين، ففيه أشياء مطربة وفيه أشياء مشكلة. طبعا شرحه يعني ابن القيم في ثلاثة مجلدات اسمه هذا كتاب منازل السائرين مدارج السالكين. اي نعم مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين. انه منازل السائرين بينما اياك نعبد واياك نستعين. شرح ابن القيم ووجه بعض الاشياء، وبعض الاشياء لاحظ عليها وصححها وانتقدها. والشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله يعني تحامل احيانا حتى على ابن القيم في مثل هذه. اي نعم. وهذا يعني فيه شطط، بعض الشطط ينبغي الإنصاف. إيه نعم. أنا ما رأيت من تكلم يعني في شأن الصوفية بعدل وعلم مثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فلتراجع كتبه في هذا. من ضمن المجلدات مجلد كبير باسم التصوف، يعني هذا من أحسن المراجع في يعني في بحث هذه النحلة. نعم. ورواه هو أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. حين رحمه الله. نعم. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأمتار. رديء ضليل. نعم. قال لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. نعم. إذا لم يقل بائن من خلقه فقد خلط الله بخلقه وخلط منه الذات المقدسة بالأقدار والأنتان. تعالى الله عما يعتقدون عما يصفون. نعم. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال رحمه الله يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى نعم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وآخرها أيضا ختام الآية. نعم إن الله بكل شيء عليم. نعم إن الله بكل شيء عليم. نعم. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. نعم. لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى، لا يحجبه علمه شيء، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، أن يستوي فيه العلويات والسفليات وما بينها، وهو على العرش كما وصف في كتابه. أو نعم، مستوى العرش استواء مثل ما وصف نفسه، مثل ما وصف نفسه به في كتابه سبحانه وتعالى. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. نعم. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال رحمه الله: تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. نعم. وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل، من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. يعني من غير تفسير الجهمية، من غير تفسير، يعني من غير تفسير جاء. أما التفسير بالكتاب والسنة فهذا هو المطلوب، يعني يفسر بدليل من الكتاب والسنة. نعم، هذا هو المطلوب. النصوص يعني يفسر بعضها بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا، السنة تفسر القرآن، وهكذا. فهو من غير تفسير، يعني من غير تفسير بالرأي، من غير تفسير الجهمية، من غير تفسير بلا دليل. نعم، هذا هو المقصود. نعم. قال: فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. هذه حقيقة مذهب جهم، أنه يصفه بصفة لا شيء، إما بالسلوب أو بالإضافات، ليس كذا ليس كذا. يعني مثل الذي يريد أن يصفه بالعلم يقول ليس جاهلا، لو تجي أدنى واحد من المخلوقين تقول أنت لست جاهلا، لست، أي نعم، لست زانيا، لست سارقا، لست، إن كان له قدرة ضربك، أي نعم، لأنك تلقسته فيها. فالسلوب لا تفيد كمالا، أي نعم، النفي ليس فيه مدح، أي نعم، تأتي شخص وتقول أنت لست سارق، لست زانيا، لست، أي نعم، لست. أحيانا مثل هذه السلوب يعني توحي بأنك تصفه بضدها، قلت لست جاهلا يعني أنه جاهل، وهكذا. أو بالإضافات، كأن يقولوا علة العلل، مبدأ الحوادث، كل هذا ليس فيه إثبات، أي نعم، بل فيه تنقيص، لأن العلة التامة الموجبة هي التي يلزمها معلولها، فتعالى الله عز وجل هو فعال لما يريد، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، لا يلزمه خلقه لزوما بغير مشيئته سبحانه وتعالى، كما قالت الفلاسفة بقدم العالم من هذا المنطلق، أنهم يصفون الله عز وجل بأنه علة تامة موجبة، والعلة التامة الموجبة هي التي يلزمها معلولها من غير اختيار. لكن يفارق أهل المسلمون الفلاسفة باعتقاد أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، بدل أن نقول هو يعني علة أو هو العل هو علة كل شيء أو كذا، نقول لا، هو فعال لما يريد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بأمه، وقد حكى على هذا، يعني محمد بن الحسن حكى على هذا الذي تقدم الإجماع، لأنه قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على أن الإيمان بالقرآن إلى آخر الكلام، ومن ضمنه أنهم يعني الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. نعم. وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. أي نعم. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أنه قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها. شوف كلمة أبو عبيد القاسم بن سلام في الحاشية كلمة جميلة جدا، قال كذا روى عنه الحاكم أنه قال المتبع السنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. نعم، المتبع السنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي، هذا في وقته، فكيف بوقتنا. نعم. قال أبو بكر الأنباري كان أبو عبيد رحمه الله يقسم الليل أثلاثا فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويصنف الكتب ثلثه. فهذه الكلمة ما أجملها، المتبع السنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. الله المستعان. نعم. نعم بارك الله. قال وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض. والكرسي موضع القدمين، هذا المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما، يروى عن ابن عباس أنه العلم، لكن المحفوظ عنه هو هذا الأثر، روي موقوفا على ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهما، أما أثر ابن عباس فقد رواه ابن أبي شيبة في العرش وابن أبي حاتم وابن جرير في تفسيره إلى آخر هذه المصادر كثيرة جدا، كلهم يعني رووا هذا الأثر عن ابن عباس، شيء جميل جدا. أين وذكره السيوطي كم مرجع، أكثر من يعني يقارب العشرين، ولما سئل عنه أبو زرعة قال صحيح ولا نفسر، نقول كما جاء، وهو كما جاء في الحديث توحيد لابن مندة، وذكره أيضا الهيثمي في المجمع وقال ورجاله رجال الصحيح. نعم. ونقل ابن منظور في لسان العرب عن أبي منصور الأزهري صاحب التهذيب في اللغة، هذا تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، أي نعم، من أحسن الكتب الموسوعات في اللغة، قوله وهذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتها، قد حكم عليه الألباني بأن إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. انظر مختصر العلوم سلسلة الحديث الضعيفة، لعلها الصحيحة ما أدري، على كل حال نعم. أما أثر أبي موسى فقد إلى آخره، على كل حال هذا هو المحفوظ عن ابن عباس أنه موضع القدمين. هي بين أيدينا هذه، أو تسأل عن شيء مر في الذهن، ها مرت علينا تو، أي لقبله، نعم هذا نعم قول. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، عندك هنا في الهامش أربعة غيره، نعم بكسر أوله وفتح ثانيه، من غار يغير وغيارا وغيارا أي تغير الحال، وغارهم الله بخير ومطر أي أصابهم بمطر وخصب. ومنه قولهم: ومن يكفر الله يلقى الغير. ومعنى الحديث أي قرب تغير حالهم من الجدب والشدة إلى الخصب والمطر. أي نعم، يعني دائما الإنسان يكون في شدة فيقنط ويظن أنه لا مفر له من ضاقت فاستحكمت حلقاتها ففرجت، نعم وكنت أظن أنها لا تفرج. الإنسان دائما يأوس، يكون في حالة ضيق وفي حالة شدة ويظن أنه لا فرج له، وأحيانا يكون في حالة رخاء وفي حالة سعة فيظن أنه لن يتغير عليه ذلك الأمر، نعم. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ينبغي أن يكون الإنسان بين الرجاء والخوف دائما، إذا كان في نعيم يغلب الخوف حتى، ويحاول أن يعني يحافظ على أسباب هذا النعيم من شكر الله عز وجل، وإذا كان في حال ضر ينبغي ألا يقنط من رحمة الله عز وجل، ألا يلحقه اليأس. أي نعم واضح. أي نعم نعم. قال رحمه الله: وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. أي نعم، وما أدركنا أحدا يفسرها عن تفسير الجهمية، لأنهم يفسرون يقولون رؤية في غير مواجهة، بعض أحسنهم يقول هي رؤية في غير مواجهة، أو يقول حتى بعضهم من المحدثين سمعته يقول يمثل بالتلفزيون، يقول أنت ترى لكن من غير مواجهة. أي نعم، وهي حجة عليه لأنه لا يرى ما في التلفزيون إلا بمواجهة التلفزيون، هو يرى صورة. أي نعم، وهل يرى شيء إلا في مواجهة؟ خوفا من أن نقول إننا نرى الله في العلو. أي نعم، سبحان الله. أي نعم. قال شيخ الإسلام: أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية. أي نعم، أولى يقول ناظرة بمعنى ناظرة أو منتظرة، هذا تفسيرهم. أي نعم. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنا صفة الرب، فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أين أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. نعم. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. أي نعم، هكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. اقرأ في الهوامش هامش 2. قال نعم. وقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أن هذا الذي كان يحاول الجهمية قوله قد صرح به المتأخرون منهم بعد أن ضعفت السنة وانقرض الأئمة. انظر اجتماع الجيوش. وقال الذهبي تعليقا على هذا الأثر في كتابه العلو مقالة السلف وأئمة السنة بل والصحابة والله ورسوله والمؤمنون أن الله عز وجل في السماء وأن الله على العرش وأن الله فوق سماواته وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وحجتهم على ذلك النصوص والآثار. ومقال متأخر المتكلمين أن الله ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو بائن عن خلقه ولا متصل بهم. وقالوا جميع هذه الأشياء صفات الأجسام والله تعالى منزه عن الجسم. إذا ما أثبتوا شيء لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو بائن من خلقه ولا متصل بهم ما أثبتوا شيء يعني إذا لا شيء. أي نعم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا قالت الشيوعية يعني الله فكرة في الرؤوس ما لا إله والحياة مادة. أي نعم نسأل الله السلامة. نعم. قال شيخ الإسلام وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى. وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وقالوا هم ليس عليه شيء. نعم. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة أنا سمعت أحد الذين يناظرون النصارى لما ذكر له النصراني ما في التوراة من يعني خلق الله عز وجل آدم على صورته استنكر هذا وبشدة وقال أي صورة لآدم قرت يعني بهذا اللفظ لأنه جاهل ما فهم الحديث ولا فهم. أنا تذكرت هنا أن التوراة والإنجيل والقرآن اتفقت على صفة الرب تبارك وتعالى. أي نعم ما قرأ 100 صفحة لشيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيق هذه الصفة يعني في إثبات أحاديث الصفات وفي يعني وكتاب مثل كتاب التويجري عقيدة أهل الإيمان بخلق آدم على صورة الرحمن. أي نعم ولا يقتضي هذا تشبيه ولا تمثيل. هم يعني قد يكون ضاق بها من ضاق لأنه ظن أن في هذا تشبيه لكن ما عرف كيف ينفي التشبيه. أي نعم لأن الحديث ليس فيه أن آدم هو صورة الرحمن ليس في الحديث أن آدم هو صورة الرحمن بل في الحديث ما يدل على أن آدم مخلوق والله هو الخالق وليس الخالق مثل المخلوق. خلق آدم على صورة فيه إثبات الصورة للرحمن تبارك وتعالى. هذه الصورة نحن نقول فيها كما نقول في الاستواء المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عن الكيف بدعة. أي نعم وخلق آدم على صورة الرحمن الله سمى نفسه سميعا وسمى آدم سميعا بصيرا وهذه مشتركة هذه مشتركة. وإن كان السميع ليس مثل السميع والبصير ليس مثل البصير وما وهذه الصفات التي فيها اشتراك إنما هو اشتراك في الماء المهين. نعم. قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي هذا هو الشاهد هذا هو الشاهد من إيراد كلام أبي حنيفة وهو صريح في إثبات يعني الصفات. والحقيقة أن إثبات الاستواء هو مفرق الطرق من أثبت الاستواء فسوف يثبت الباقي، لأن أشكل ما يشكل عليهم إثبات الاستواء بزعمهم أنه تود تقول شيء. أقول تود أن تقول شيئا أنت. بعض أيضا النصارى يناظر مسلما ذكر أن الله قال وتكلم، فقال الله لا يتكلم، نفى كلامه. هذه مشكلة، هذه مصيبة. المسلم يقول إن الله لا يتكلم، والنصراني نفسه يقول إن الله قال. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم، هذه المصائب. نعم. قال: وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة، لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. نعم، رحمه الله. هذا إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، هذا تأول حديث إن الله خلق آدم على صورته، يعني وقال على صورة آدم، لكن انتقده الذهبي واعتذر، قال لو أن كل يعني إمام زل ترك ما بقي أحد. أي نعم، الذهبي في ترجمته لإمام الأئمة ذكر هذا ورد عليه ثم اعتذر. أي نعم، بهذا العذر. نعم. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. هنا. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يورثوا. نعم، هذا حتى قال فيه ابن المبارك وغيره إنهم ليسوا من 72 فرقة، يعني هؤلاء الغلاة. نعم. وروى عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. نعم. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. قاتلها الله. نعم. سبحان الله. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة. كفانا الأصمعي، جزاه الله خير. نعم. نعم. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: نظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. هنا تعليق السابق فيه فائدة، فيه فائدة في مسألة الحد، ولعل الأصمعي أنكر على هذه المرأة بسبب نفيها الاستواء، فكأنها تقول أن من قال إن الله على العرش فقد وصفه بأنه محدود. قال: والحد من الألفاظ المجملة. هذا كلام جيد، يعني إخاله جيد. اقرأ هذا الكلام. نعم. قال: والحد من الألفاظ المجملة التي قد يراد بها معنى صحيحا وقد يراد بها معنى باطلا، ولهذا ورد عن الإمام أحمد إثباته وورد عنه النفي أيضا. أي نعم، كنا نصف ربنا، قال نعم، قال بحد. نعم، ورد نفيه يعني على اعتبار ادعاء معرفة أو ادعاء قدرة المخلوق على حده معرفة. نعم، أو حده إدراكا. نعم، لا يحد إدراكا، لا يحده مخلوق بإدراكه ولا بمعرفته سبحانه وتعالى. نعم، فطبعا اللفظ مجمل. نعم. والجهمية يقولون ليس له حد، ومرادهم أن الله ليس مباين للمخلوقات، يعني ليس له صفة تعينه من مخلوقه، تميزه من خلقه، هذا قصدهم. وحل في حل في في الكون كحلول الزبد في اللبن، هكذا كحلول، نسأل الله العافية. اي نعم، يعني قبل ما يبخض الزبد بعد، ما دام الزبد ما او الدهن في او كحلول، اي نعم، الماء في اللبن، هكذا حتى يقول ناس يعني، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال ومرادهم ان الله ليس مباينا للمخلوقات وليس هو فوق العالم، لان ذلك على قولهم مستلزم للحد. وممن اثبت الحد ايضا من السلف الدارمي وابن المبارك وغيرهم، ومن اثبت الحد منهم مراده بذلك ان الله له حد يتميز به عن المخلوقات، وان بينه وبين المخلوقات انفصالا ومباينه ليس مختلطا ممتزجا بهم، بل الامر يصعد اليه وينزل منه، ويصح ان يجيء سبحانه وياتي الى غير ذلك. فالحد على هذا هو ما يتميز به الشيء عن غيره بالصفات والقدر. والكتاب والسنة دالة على أن الله تعالى له حد يتميز به عن المخلوقات. هو فرد سبحانه وتعالى، انفرد بالكمال، انفرد بالكمال، كلمة فرد يعني ميزت، نعم، سبحانه وتعالى، نعم. وأنه مباين للمحدثات، فإثبات الحد بهذا المعنى صحيح، فإثبات الحد بهذا المعنى صحيح. نعم. أما من كان مراده بالحد، أما من كان مراده بالحد أن الخلق يحويه أو يحيط به، فنفي الحد بهذا المعنى هو الصواب. فمن أطلق على الله مثل هذه الألفاظ قيل له ما هو المعنى الذي تريد، فإن أراد معنى باطلا رد ولم يقبل، وإن أراد معنى صحيحا قبل المعنى الذي أراد. قال الدارمي رحمه الله: وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منه أغلوطاته. الدارمي يرد على المريسي العنيد، رد عثمان بن سعيد على على على المعارض العنيد، او نعم، او رد على بشر، نعم. وادعى المعارض ايضا انه ليس لله حد ولا غايه ولا نهايه، نعم. قال الدارمي: وهي كلمه لم يبلغنا انه سبق جهما اليها احد من العالمين. فقال: قائل ممن حاوره: قد علمت مرادك أيها الأعجمي، وتعني أن الله لا شيء، لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة، وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة. فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء. قال الدارمي: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره سبحانه وتعالى، نعم. ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله، نعم. انتهى كلامه. ايه، رد الإمام الدارمي على بشر المريسي. وانظر نقض التأسيس لشيخ الإسلام ابن تيمية، مختصر الصواعق، شرح الطحاوية. طيب، نعم. وروى الإمام أحمد قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول: زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابته بشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره، ذكرها هنا. تحت أي نعم. والقصة، نعم، والقصة ذكرها الذهبي في العلو من رواية ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن علي بن مهران قال: حدثنا بشار بن موسى الخفاف قال: جاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبي يوسف فقال له: تنهاني عن الكلام وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون الله في كل مكان. فقال أبو يوسف: علي بهم. فانتهوا إليه وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول وبالآخر شيخ. فقال أبو يوسف ونظر إلى الشيخ: لولا أن فيك موضع أدب لأوقعتك. فأمر به إلى الحبس وضرب الأحول وطوف به. نعم رحمهم الله. هذا من من من شيوخ الحنفية. أي نعم. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين الإمام المشهور. إيش لفظ إيش ضبط زمنين ولا؟ زمنين. هذا اللي ما أدري على كل حال تضبط. وقال. ها؟ هي زمنين. نعم. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه. راجع في ال... راجع ضبطه. نعم. قال فيه هذه حققت رسالته رسالة علمية في ال... في الجامعة وحققت أيضا يعني حققها بعض الإخوة في طبعات أظن في مكتبة الغرباء أو شيء. نعم. قال فيه باب الإيمان باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض فسبحان من بعد من بعد. هو لا ذنب إن شاء الله عليك ما دام تجاوزت من غير قصد، ما عليك ذنب، لكن عليك البديل وهو أنك تذبح فدية ترسل بها إلى الحرم تذبح وتوزع على مساكين الحرم. إذا لم تجد تصوم 10 أيام. أي نعم. ومن هنا إذا أردت الإحرام يعني من المحل الذي يسكنه يعني تغتسل وأنوي، وإلا من المحل لا، هو تغتسل وتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء والنية من أبيار علي. أحسن الله وإليك. حياكم مرحبا وأنتم بارك الله فيك. نعم شيخ. نعم. قال باب الإيمان. قال: وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض فسبحان من بعد، فسبحان من بعد وقرب بعلمه. نعم. وعال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. فسمع النجوى. نعم. فسبحان من بعد وقرب بعلمه. مع نعم بعد وقرب بعلمه، يعني مثل قولنا عالم في دنوه قريب في علوه. اي نعم سبحانه. فسمع النجوى وما هو اخفى. نعم. وذكر حديث ابي رزين العقيلي هذا. اي نعم ابن القيم لعله ذكر ابو رزين ذكر. اي نعم. نعم. قال: وذكر حديث ابي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله اين كان ربنا قبل ان يخلق السماوات والارض؟ قال: في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. نعم. وذكر آثارا أخرى وذكر آثارا أخرى. ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر نعم وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور صفحة 354. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام نعم صاحب التفسير المشهور. قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هذا الأخ يعني ذكر شيئا لم يذكر اسمه، حتى هو أنت اذكرنا الصفحة أجل يعني ولو كنت تحفظ ما يخالف أو تجيب لنا كتاب يعني نفس هنا. تفضل. وذكر حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. أعطني القصاصة هذه. خلاصة الأخ أسامة يقول: ذكرتم أن أحدهم ذكر على شيخ لسانه وقال إن الله لو شاء أن يستوي على جناح بعوضة لاستوى في معرض، قال: هذه قالها عثمان الدارمي في النقض على بشر في معرض رده على بشر. وزاد: أي نعم، للطف ربوبيته وعموم قدرته، قال: كما أظن. ونقله عنه شيخ الإسلام في بعض كتبه ولم ينكره. أنا كل حال أنا قلت حتى للأخ، قلت إن الله على كل شيء قدير، لكن ما أعرف هذا. أي نعم. ثم في الأخير بداني أن الذين يشنعون ويصفون شيخ الإسلام بأنه مجسم أو كذا، أنهم يريدون أن يشنعوا عليه بمثل هذا الخيال. هذه لو الامتناع الامتناع، يعني قدر شيئا في الذهن، لكن يعني في إذا كان يعني في اعتقادنا أن الله على كل شيء قدير فهو شامل، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. لكن المعروف أن العرش أعظم المخلوقات، ورب العظيم أعظم، واستوى الله على أعظم مخلوقاته، مما يدل على أنه سبحانه وتعالى يعني على عظمته وعلى إحاطته وعلى نعم. فلا يليق أن يعني نتصور على كل حال إلا في معرض بيان قدرة الله عز وجل، أي نعم، وأنه لا يفوته شيء سبحانه وتعالى. الأمر في هذا يعني يضبطه ترديدنا قول الله تبارك وتعالى وتفسيره للنبي صلى الله عليه وسلم: هو أنت اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. أنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يحجبك شيء. أي نعم، سبحانه وتعالى. على كل حال يعني أي نعم. شيخ في معرض بيان أن الله لا يحتاج العرش، أي أن الله لا شك أن الله لا يحتاج العرش، هذا شيء مقرر. أي نعم، لكن العرش وما دونه محتاج إلى الله عز وجل. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الإيمان بالحجب. هنا تعليق جيد، اقرأ التعليق. من عقيدة أهل السنة والجماعة، قال المحقق: من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله محتجب عن خلقه بالحجب، لا يستطيع أن يراه أحد في الدنيا، لأن الأبصار والأجسام خلقت في الدنيا للفناء. فلو كشف الله هذه الحجب حال وجود الناس في الدنيا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولن دكت كما اندك جبل موسى. والله أعلم بكيفية هذه الحجب ومقدارها لكن يوم القيامة تركب الأبصار للبقاء، وتعطى قوة لم تكن لها حال خلقها في الدنيا، لذا تحتمل النظر إلى جبار السماوات والأرض. يعني هذا من تعليل علماء السلف أن هذه الخلقة للفناء، فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي، بل يعني إذا تجلى الله عز وجل لشيء من خلقه دك كما تجلى للجبل فجعله دك سبحانه وتعالى، ولكن يوم القيامة تعاد الخلقة للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي. في الدنيا الرؤية إنما هي علمية، رؤية علمية، نعم. والعلم يعبر عنه بالرؤية كما في سورة التكاثر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني رؤية علم ثم لترونها عين اليقين. فرق بين الرؤية العلمية والرؤية العينية. فنحن في الدنيا يعني كما ورد نتراء الله في المطاف عن بعض السلف، ان رجلا خطب ابنته فسكت عنه، ثم لما وصل الى المدينة راجعه في الكلام الذي كلمه فيه، قال رأيتك سكت، قال كلمتني في امر ونحن نترى في موضع نتراء الله فيه، يعني رؤية علمية. اي نعم رؤية علمية، لكن رؤية العيانية يوم القيامة.